ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا سائلون ماذا قال ربكم ماذا قال ربكم ماذا إما مركبة وإما مفردة ماذا مبتدا وخبر ماذا صحيح ما الذي إذا ما هذه استفهامية وذا اسم موصول بمعنى الذي قد تستعمل ذا بمعنى الذي يعني تستعمل اسما موصولا وهي في الأصل اسم إشارة بذا لمفرد مذكر أشر إذن في الأصل هي اسم إشارة لكن قد تستعمل وتخرج عن استعمالها اسم إشارة تستعمل حينئذ ماذا بمعنى الذي ماذا هذا إذا فككناها أو نجعل ما اسم استفهام وذا زائدة أو نجعلها مركبة صارت مركبة ماذا كلها حينئذ تكون ماذا تكون مثل حضر موت حينئذ أصلها ماذا حضر موت مركب من جزئين وهو المسمى بالمركب المزري إذا مركب مزري كذلك ماذا أصل ما اسم استفهام وذا اسم إشارة حينئذ ركب وجعل كلمة واحدة على كل هذا ما قيل في هذه الجملة قالوا ماذا قال ربكم قالوا المسؤولون الحق يعني قال القول الحق قال قول الحق والحق هذا صفة لمصدر محذوف مع عمله قالوا أي المسؤولون الحق بالنصب صحيح حينئذ الحق طيب إيش إعرابه هذا كيف نعربه ما إعرابه الحق وصفة لموصوف محذوف هو مصدر كذلك حينئذ يكون المصدر محذوف قال هذا العامل القول هذا مصدر الحق هو كذلك مصدر صفة لصفة وحذف الموصوف وحذف كذلك العامل كذلك قال القول كلاهما محذوفان قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير وهو مبتدا والعلي خبر أول والكبير خبر ثاني قال الشارح المحشي أي قالوا قال الله الحق قال الله الحق وهذا كما ذكرنا أي كثيرا ما يأتي بها المصنف وقد نأتي بها نحن كذلك والأصل فيها ماذا أي للمفردات وليست للمركبات ويعني وأعني هذه للمركبات إذا أردت أن تفسر مركبا يعني جملة اسمية أو فعلية أو كلاما أو قطعة تقول ماذا يعني أعني تأتي بالعناية وإذا أردت مفردا تأتي بلفظ أي اشتريت عاسجادا يعني ذهبا لا خطأ هذا أي ذهبا أي ذهب فتأتي تفسر المفرد بالمفرد بلفظ أي التفسيرية وهي حرف تفسير على الصحيح عند المصريين خلافا لكوفيين قائل بأنها حرف عطف وإذا أردت جملة تأتي بيعني وأعني هذا الأصل وقد لا يلتزم عند التنزيل كما هو عادة أهل العلم قد يؤصلون أصولا لكنهم لا يعملون بها حينئذ نقول هذا كذلك ونحن كذلك حال نأتي أي في موضع يعني ويعني في موضع أي فانتبه لا تقلد مطلقا